بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. تدلها على الطريقة العملية لغزو الميت. أولا إذا مات المسلم فإنه هو غير مسلم، لأن الكافر لا يغسل ولا يغسل ولا يصلى عليه. فإذا مات المسلم فإنه ينبغي أن أولا أن نغمضوا عينيه، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر عينيه بالسلام رضي الله عنه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الأمر الثاني عليه أن يلينه مصافحه لكي لا تتصلب ويضع على رأسه شيئا حتى لا يلتفت. وقلنا أن مسألة الوضع متذكرين الكلام الذي كذا قلنا مسألة ما يضع على رأسه جلاله يجوز للرجل ان يغسل الزوجات ولا لا؟ يجوز، والمرأة يجوز لها هؤلاء إيه؟ أن الرجال يغسل الرجال والنساء تغسل النساء، هذا في الجمل. وللزوج أن يغسل زوجته لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: ما أمرتك يومئذ قبلي فغسلتك. وللزوجة أن تغسل زوجها لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته. وللرجل والمرأة غسل ما نوى قبل سبع سنين، يعني ممكن سواء كان ذلك رجل أو امرأة يجوز له أن يغسل من هو أقل من سبع سنين سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن عورته لا حكم لها. إذا كان رجل بين النساء ولم يوجد رجل يغسله، يعني أو رأى بين الرجال فلا يغسل بل ينتم، وذلك بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه. يحرم أن يغسل المسلم الجاهل أو يمنع، لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فإذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم نهي عنها دونا. يسمى عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجمله بثيابه ويستره عن عيون الناس، لأنه قد يكون على حال مكروهة، ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصي بطنه برزق يخرج الأذى منه، ويسجل صوت الناس حين إذن يذهب فيخرج من الأذى، ثم يمس الغاسل على يده شرطة أو قبالة فيمسكي بهما الميت أن يغسل فرجيه دون أن يرفع رأسه أو يمسه إذا كان الميت رقيقا، ثم يسمي ويوضبه كوضوء الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لغسلات ابنة زينب، لغاسلات ابنة زينب ابتدأ من ليالينا ومواضع الوضوء منها، ولكن لا يدخل الماء بأمره ولا تأمينه، بل يدخل الغاسل أصبعين ملفوفا فيهما غطا مبلولا بين شفتي الميت فيمسح أسنانه، وفي مدخلين فينظفهما، ثم يستحب أن يغسل بعروة الستر رأسه ورجلها وداخل الستر لجبل، ثم يغسل جانبه أيضا من جهة الأمام ومن جهة الخلف كما في الصورة، وهكذا يفعل بجانبه أيضا للحديث السابق: ابتدأ بمياليها، ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق استثناء ثلاثة. وفي كل مرة يمر القلب بيده على رأس الميت، فإذا خرج منه هذا مقرر للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات حتى ولو جاوز السبع إذا احتاج إلى ذلك. يسمى أن يدع المغسلات الأخيرة بها كورا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ادعنا بالمغسلات الأخيرة بها كورا، وهو طيب معروف ثابت تطرد رائحته الحشرات. طبعا يا جماعه الاشياء دي اذا كانت متوفره، اما اذا كانت غير متوفره فبحسب المتيسر. يستحب ان يغسل الميت بماء سائل الا اذا احتاج الغاسل للماء حار بسبب كثره او زائد على جسد الميت، وله ان يستعمل القابون لازاله الوزن، ولكن لا يكون بشده لكي لا يتشطر جلده، وله ان ينظف اسنانه بعود نخيل بيعود تقديم الاستئناف. بالنسبه لخط الشارع وتقديم الاظفار اذا فحص وطال جدا والا تفضل ان ينفع النوعين، فاذا طال طولا غير عادي، اما شعر الشعر الطيب والعام فانه لا يستطيع تعارض، ولا يستحب تسريحه بشعر الميت لانه لا يتفرق ولا يتقطع، اما المراه فيوفر شعرها ثلاث مطائف ويبذل وراء الطبيعه. ويستحب ان ينشف الميت بعد غسله، اما اذا خرج من الميت باذى او غضاض او دم بعد سبع غسلات فانه ينشا فرجه بالغسل، ثم يغسل جثه بمحل متهجم ثم يوضا الميت، اما اذا خرج الاذى بعد سنه فانه لا يعاد غسله لان فيه مشقه. الشيعة بعد نفع الإسلام والدنيا عليه ولا يصلى عليه. أما الثقف إذا بلغ أربعة أشهر يقتل ويصلى عليه ويسمى. من تعذر نفسه إما لعدم وجود الله أو لتمسكه أو احترافه فإنه يلزم أن يضرب أحد الحرمين بيده إضرابا يفتح به مواد المعي وكذا. نعم السبط إذا بلغ أربعة أشهر يغسل الكبير من لا المستقيم رشح المانع غير الحلية أقل من سبع يعني حتى لو لم يغسل ورش عليه سبع رجل فلا بأس ينبغي على الأرض يسكر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حكما تقول بل في وجه الميت أو آثار ماشية عن كتابته ونحن ذلك بقول صلى الله عليه وسلم مؤمنا فكتب عليه غضب الله وتعظيمه. طيب تعالوا الآن نقف عند تشكيل الميت وتعالوا الآن بعض المشاهد الحية التي طبعا اليوم عم يقرا على الاخر طبعا اسمعين ونام على حسب بالغلط. اول حاجه الطبع عليه على منطقه العوره طبع الدره والدره بعض الناس يتساءل تكون الدره رقيقه. طبعا انتم شايفين دلوقتي المغسل بيعمل ايه دلوقتي؟ يلين المقام. الكتاب هو بيقول يا جماعه يسمى طبعا ترطيب عينه واغلاق فمه رفع شديد كده او شال او نحو ذلك على راسه من تحت ذلك. وبعدين كل شويه يلين المقام لان الميت اذا ضرب بيتيقظ فينبغي ان يخرج وقليلا ثم يلين يترك قليلا ثم يلين. وطبيعه التلين انك انت تحرك يديك الموضوع بتاعك وتحرك جسدك وتحرك ركبتيه وتحرك رجليك تشيل جوال رقم لين. فاذا وضعته على مثلا الغرب ستغتبه والسبب لابد ان يكون لشيء ثقيل لان بعض الناس يحط ايه؟ بيحط ستره كبيرة. طبعا الكلام ده هو بيعتمد ان هو لسه جاي دلوقتي فضرب عينيه ووضع الشريط من تحت ذنبه والى فوق راسه ثم لطمه وسجاده. بعد كده يا جماعه لما يبدا في تقليله هيبدا ان هو يخلع الوجوه بتاعته من الشريط كده بس ينبغي قبل ان يشرع في نزع الثياب ان يضع عليه قدرة ثقيلة لأن وأنت بتحط المية لو كانت القدرة ثقيلة بتعمل إيه؟ بتظهر العظم وتظهر اللبن فينبغي أن يكون ذلك شيئا ثقيلا. طبعا هو دلوقتي لأنه لسه بيطلع من المال اللي فوق فمحتاجش إن هو يضع القدرة دلوقتي هو وضع القدرة قدامه ويبدأ بقى في ألف طبعا هو جسمه ليس أنه ليس مطافئا هيبدأ يتنعه الجزء الأعلى. طبعا مثل لغاش الغد ينبغي أن يكون معك واحد دائم ستر الميت يكون عينه على الميت يكتبه باستمرار هذا يعمل أن يتنعه الكلمة بتاعته. وطبعا بيبقى فيها شيء من المشقة وينبغي أن يكون ذلك بالوليد. ولو احتاج الامر الى قص الثياب اذا كان سيكون في نزعها مشقه فلا باس ولكن ان لم تحتاج الى قصها فلا يعني تقوم بذلك ان ذلك فيه اسراف وفيه تضييع المال. طيب هو خلعه الجزء الاعلى وبعدين بمد ايده خلعه الجزء الاسفل. Thank you. الشرط يجي جنبه طبعا انهم استدعوه كله يعني استدعوه للطرف ما طلبوا طيب اول حاجه بيعمل ايه؟ بيبدا يحط ايديه زي ما انت شايف كده تحت رقبته ويبدا في عصر ايه؟ بطنه برجله. بس طبعا ينبغي لو يلبس يديه في الوقت او يلبس عن يديه ايه؟ خرقه وبعدين بالقطن او بالخرقه يبدا كل ما ينفعه اللي هم بيسموها نفسي احلامه اللي هو عصر البطن ايه؟ برجله. في طريقتين لقضية إخراج من البطن يا جماعة. الصورة الأولى نفس السؤال إن هو يرفع رأسه. الصورة الثانية إن هو يرفع رجليه. شايف هو رفع دلوقتي إيه؟ رجليه وبإيده بيحاول إن هو يضغط على بطنه بطن رقيق مع الأكل يكون مع المغسل على طول معه مية يرمي الماء تحت الرجل تحت الميت حتى إذا لم يكن شيء يزيله. في طريقتين لإخراج ما في بطن الميت. عرفنا أن الطريقة الأولى إيه؟ أنه يرفع رأسه. الطريقة الأولى أنه يرفع رأسه زي ما أنت شايف كده ويعبر برجله. الصورة الثانية أنه يرفع رجليه أهي. دي طريقتين لإخراج ما في بطن الميت. وقد تحتاج لأمرين إذا كانوا رقائق، أحيانا سبحان الله بعض الأموات يخرج منهم شيء بس، وبعض الأموات يخرج منهم دوائر ويخرج منهم خروج هذا كثير جدا، بل بعض الناس يكون فيه جراح اللي هو ميت في حالة أو دارس الدم بكثير من دول، وأحيانا مرضى الكبد ربنا يعافينا وإياكم يعني يخرج منهم أشياء ربما مثل قبيل أو معدلات فينبغي أن يكون ذلك برجل إما عن طريق رفعه ورفعه وإما عن طريق رجليه. ما تتحركش أخي الحق. طيب دي الطريق يبدأ بعد كده أول حاجة يعملها يا جماعة ودي الأخ المقدم مع الله انه يصب ماء على الجبل كله. ماء ثابت. الماء ما يكونش لا سخن ولا بارد. يرش ميه على جميع الجبل. يا شيخ يعمل عمليه تهيئ للبشره بتاعت الجبل. اول حاجه بيعملها بيبدا بغسل طبعا انت مع الكليفه ومع الصابونه. المفروض ان يكون فيه سدر، سدر بيعمل رغوه في الميه. طب مفيش سدر عندنا ولا كابور. خلاص تستعمل صابونه ريحه تكون رايحه طبيعيه وتاخد معاها ريحه وتربي على جسمه كله بحيث ان الصابون يعم ايه؟ بدل. وبعدين تبدا بعد ذلك بغض راسه ثم بشقه الايمن من اعلى ومن اسفل. طريقه قلب الميت انك انت تقلبه عشان تاخد ظهره بتروح واضع الرجلين على بعض في الجهه المقابله وتروح على حاله يعني هو في اتجاه اليمين الان في اتجاه اليمين الميت بيروح جاي الرجل اليمين يحطها على اليسار ويبدا يعملوا عزل خفيف علشان ينزل ظهره هو الوقت اللي ينزل ظهره ورجله الاعلى لحد ما يوصل من فوق لحد الرجلين. بعد كده هيحتاج ان هو شايف هو هيعمل ايه؟ شايف السهم فين؟ على اليمين حط رجليه على بعض عشان يدخل قلبه او الجبل هو فين؟ وبيغسل ايه؟ ظهره بتاعه. انت بتعرف ان الاخذ مع المغسل بتقول كلها ايه؟ يستر عوره الميت. يغسل غسلة جيدة خلص هو الجهة الأولى هيبدأ إيه؟ يستدير إلى الجهة الثانية وغسل اليمين بدأ باليمين انتقل هو إلى الجهة وبدأ يغسل وطبعا الباب من فوق هو احتاج ان هو يغسل الميت على طول ويغسل ظهر الميت. بدأ بعد كده دي اسمها غسل يا جماعه. بدأ يديه الصابون اللي هو غسل فيه الغسله الاولى وزي ما انت شايف. الافضل يا جماعه الافضل ان الشبشب اللي بيحط بيه الميه يكون في شبشب في الحله اللي فيها ميه وشبشب معاه، ياخد من اللي في الحله ويحط فين؟ في الايد المساعد للسؤال عشان يبعد ذلك عن الثاني. هو الوقت يا جماعه غسل غسله اولى زي ما انت شايف كده، جمع الراس وبدا باليمين وانتهى بالرجلين وبعدين بعد كده عدله وغسل ظهره وبعدين جه اتجاه اليسار وغسل ظهره وعمل بدنه بعد ذلك بالله وازال ايه؟ ازال الطاعون الموجود عنده. انت شايفين هو الوقت بيعمل ايه؟ دلوقتي طبعا هو ما بيدخلش ميه جوه فرد، المفروض ان فرد مغلق. وبعدين لو حد هو يصب الماء على وجهه يا جماعه يحط المغسل يده على فرد الميت ويمسك هذا ويصب الماء عليه عشان الماء ما يزيدش في الخارج ولا في الكمال. طيب اذا اراد ان يصب الدرج يعمل ايه؟ مغمض ويبدا يحط ميه رقيقه ودخلها جوه اسنانه يغسل بها اسنانه وخطة اخرى ويدخلها في داخل ايه؟ انفه ويخرج الاذى من انفه. زي ما انتم شايفين كده اهو بيعض الغصن هو وبياخد الغصن ويفتح بها اسنانه وبيفتح بها ايه؟ جوه انفه. شايف هو الراجل بيفتح جوه الانف اهو. شوف دخلها ازاي؟ بيفتح جوه الانف. هو ده اللي بيعمل له قطن صغير كده يفتح بها داخل الانف ويفتح بها الأسنان. ربنا يستر الأخطيء لأنه استسلم خالص. طيب هيبدأ في الغسلة الثانية زي ما احنا شايفين احتاج إن نجيب رزق يا جماعة بالصابون من غسلة واحدة خلاص احتاج رزقين ثلاثة. لكن الوضوء هو يبدأ يوضأ أمره. شايف هو بيوضأه ازاي؟ اهو يحط على شعره ويمسح شعره كامل اهو وبعد ذلك هو كان بيوضأه للغسلة الأولى. الأول اللي عملناه هو اسمه تنظيف، تنظيف الميت. أما الأول اللي يبدأ يوضأه دي اسمها الغسلة الأولى. والغسلات ما تكونش فيها إيه؟ ما تكونش فيها صابون، انما الصابون يكون في التنظيف الاول. خلي بالك هو بس الجو والضوء زي ما انت شايف. اول حاجه تعملها بتنحنحه زي ما بنقول بتاعت الارض. رقم اثنين بترد الصابون على جسمه وتنظفه. رقم ثلاثه بتبدا بتغسيل كل مقدمات الغسل اللي احنا قلناها. لكن هو بدا دلوقتي بتغسيله اهو، بدا بتغسيله الفعلي اهو. هو وضعه وبدا بتغسيله من جهه الميامن ثم او على جسمه كله. خلي بالك الميه بتنصب على جسمه كله اهي. الصابون بيحتاج تنظيف يا جماعه. انا عندي قدامي ثلاث مراحل، انا عايز تركز معايا. المرحله الاولى مرحلة إخراج ما يرضي من الأذى. المرحلة الثانية تنظيف بدني بالصابون. المرحلة الثالثة الوضوء والغسل ثلاث مرات في الماء فقط. أو بماء السدر أو بماء اليقوت. ما تقولش الصابون في الغسلة إيه؟ في الغسلات. إنما أنت لما تيجي تغتسل من الجنابة بتلاقي جسمك جسمك مطلوب زي ما انت عارف، لكن الغسل الشرعي يبدا بدون الطاووس. يعني انت بتلاقي جسمك صار يجيب مثلا تعالى وبعدين تزيد الصلاه وبعدين تبدا تستخدم الجزء الايه؟ الشرعي. يبقى انا عندي في الجزء الايه؟ ثلاث مراحل. المرحله الاولى افراد الاذى للبطن وتنجيه. رقم اثنين تنظيف بدنيه الصابون. رقم ثلاثه الوضوء والغسلات الثلاث. يوظفه ثم يغسله غسله ثانيه ثم يوظفه ويغسله غسله ثانيه ثم يوظفه ويغسله غسله بالكافور او الطين. الغسله الاخيره فيها ايه؟ ايوه كل غسله كل غسله فيها وضوء. خلاص احنا خدنا كده غسلتين ماء فقط والغسله الثالثه فيها ايه؟ فيها طين. مش كل مشروبات كافور حط طين. في الحاجة الأخيرة حط إيه؟ طين مرسل للطين في آخر غزة من الغزلات. نعم. هو عندنا الغزة الأخيرة هي المحترمة. بس كل الغزة الأخيرة هي الكلمة. يكون الغزة الأخيرة الكلمة طيب هو اتغسلوا من شركه الايمن هيبدا بعد كده يبدا في شركه الايه؟ الايمن. زي ما انت شايف كده بعد اللي بنحطه ده لو ما عملتش صلاح الميت تبقى مشكله. طيب شفت يا جماعه هو كده غسله طبعا بيحتاج ان هو يغسله عشان برضه يغسل بطنه. شفت عامل ايه؟ شفت دريسه اتحركت ازاي؟ عشان لما يجيبه يتقلب مع الكولا اهو يتقلب مع الكولا اهو وبيغسل بطنه. Yeah. التصور هذا بعد كده لو سمحت يا شيخ بالنسبة للسروال اللي على عورة الدنيا لا طبعا هو ده يقول لك عشان الاسوار بس عليك برضه طيب هنرجع تاني للموضوع اللي هي التكفير تكفير الميت يجب تكفير الميت وتكون قيمة الكفن من ماله بقوله صلى الله عليه وسلم في الذي لا تقيما تكفيره في ثوبين ويقدر تكفيره على الزيت والرضية والجن إذا لم يجد له قيمة الكفن فتجب على أن تلزمه نفقته وهم أصوله وضره كأبيه وجده وأبيه وابنه وإن لم يجد فعلى بيت المال فإن لم يوجد فعلى معينة حاله الواجب في كفن الميت ثوب يستر جميع بدنه لا الواجب ويستحب تكفين الرجل في بدن لباده بيضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في بدن لباده كبير وتجمر اي تطيب الباقون ثم تذكر بعضها فوق بعض ويجعل الحاقون وهو طيب فرض الموتى فيما بينهم ثم يوضع الميت وعين التسبيح على الرجل ثم يوضع قطر مطيب بين اليدين لئلا تخرج الجوارح كثيرا كذلك لو احتجنا الى ذلك ويستحب ان تضع القطع عين قطر وغض العوره بإدارة على الرجلين اذا كان ذلك بعد قصد يمكن هذا ويستحب ان يجعل عنه طيب على المنافذ وجه الميت عينيه ومنخريه وشفتيه وآذانيه وعلى مواضع سجوده وإن طيب جميع بدنه فالأعراض بفعل بعض الصحابة ثم يرد طرف اللباس لفافة الأولى على شفته الأيمن ثم طرفها الآخر على شفته الأيسر ثم يفعل بلفافة الثانية كما فعل الأولى ثم الثالثة ثم تسحى الأوضة التي كانت تغطي الأعراض ثم ترفع الرقبة وهي حتى لا تتفرق مع رب ما يمكننا الجو ثم إعادتي على رأسي ورجلي ثم تحمل الرقبة في القبر كي لا تقرر من شمس الوجه في الليل في القبر فمن شمس الوجه وإنما تفك الأنفاق فقط فإن كان من الرقبة أقل من الترك فلا حرج لأن المقصود تثبيت الكفن ويجوز تغيير الميت في ثوب الإزار إذا لم يكن هناك لباس ولكن الأفضل نفر أما المرأة تسافر في خمسة أكواب وطبعا خمسة أكواب في جهاز العلماء قالوا إنها إيه؟ زيادة في الزيادة إزار ويكون أكبر كذب وحمار وارتباط وقميص وهو كالثوب ولكن مكتوب الجانبين ويسافر وعن كعبان جميع الجسد هذا بالنسبة لكفن تعالوا نشوف الكفن لكن الشكل بنحط الوزن هو على وجه الميت نعم لا يقوم عليه إذا كان يرغب فيه شيء بعض الأموال خاصة المرضى بيخرج منهم الزلل يزال يقع على طول الجوع هذا يقع على وجهه اما اذا كان لا يخرج منه شيء فلا يصرف بالنسبه للكفن خلي بالك هو الاصل ان هو يعمله بعيد لكن هو بيعمله بالكفن هنا عشان يشوف طريقه والا بالاصل ان هو يكون جاهز انك انت تفرد اللفات كلها فوق بعضها ثم تضمها بعضها الى بعض من الجهتين بحيث ان يتصل من هنا الى الجنب ومن هنا الى الجنب خلي بالك وراك ايه ده؟ بيطير اللفافه الاولى هيحط اللفافه الثانيه ويطيرها بره هيحط اللفافه الثانيه اهو وطيرها هو ما بيكفيش كده يا جماعه هو بيكفي في الكف بس بيذهبوا على الميت لكن الاصل هو يذهب فين؟ بعيد عن الميت اهو هيطيب برضه المسافه الثانيه زي ما انت شايف كده هو بيحط عليه ايه؟ هو الشر هذه الوقت. طيب عيدة يعني هو لسه الوقت مكفاش ده يطير الكلام يطير الكلام بعد كده عيدة ده من هنا وده من هنا يبدأوا يلموا الكلام وصل لم الكلام أو يلموا الكلام ازاي من هنا ومن هنا حيث يصل إلى المنتصف أو هيكون من الأحزان هو الذي ينزل دع الميت شوف طريقة وضعه أهو هذه الكفن اللي لم معه هيبدأ هو شوف حط رجليهم حط رجل على بيت ازاي هيبدأ يجيبه وحط ايه طرف الكفن إلى المصطفى وبعدين يعملها وبعدين يسحب الكفن حياته السبب في الكفن جدا اهو خلاص هيبدا خلينا الطرفه الاولى هم اخطاوا لانهم اخذوا محظوظ في المقاطعه المحظوظه اللي يلزموا بذلك الشيء اللي دمهم كده هو هيبدا هو ويكبر الإمام أربع تكبيرات يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد ان يتعود وبعد تكبيره الثانيه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل التشاور. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد مجيد. ونشكرك على قول اللهم صل على محمد فانه يجوز. الرجل يكون عند راى يغسل جنب راس الرجل والمراه عند وسطها. ثم بعد التكبيره الثالثه يدعو للميت في مراه تبعيه. ومن ذلك قول اللهم صل وسلم وعافيه واعف عنه ونقيه من الصيف من حقك ونبيك من ذلك وقيل له خير من ذلك وانا خير من اهلي وزوجه خير من زوجي وادخله الجنه واعينه من عذاب القبر ومن عذاب النار. واما النقص وهو من كان عمره 14 فاكثر فانه يدعى لوالديه بالمغفره والرحمه لقوله صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم عليه ويدعى لوالديه بالمغفره والرحمه. ثم بعد التكبيره الرابعه يسكت قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمه واحده لجعله صلى الله عليه وسلم يجوز ان يسلم تسليمه ثانيه عن يديه. اذا تسليم واحد جائز تسليمتين يستدل ساعه او ان شاء الله. ويسال ان يرفع الصلي عليه مع تلك التكبيره لجعله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا عند الحنابله الشافعيه يرى انه يرفع يديه عند التكبيره من الصلاه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالنسبة للدواعي تاتوا بعض التكبيرات، العلماء لهم قولين في المسألة. القول الأول أن الإنسان شمس له بعض ركعات الصلاة فإنه يزال الإمام، لو جئنا مثلا التكبيرة الثالثة فإنه يخرج الميت. ثم بعد ذلك تكبيره الرابعه للعهد الاولى ويقرا التابعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. وبعضهم قال ان هذا الثاني يقرا التابعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الميت حتى ولو ايه؟ حتى ولو سلم الامام فهو يسلم ثاني ثم يسلم الى ما كان ذلك قبل رفع الجنازه والا سلم مع الامام ولا شيء عنه. اما من تكبر صلاه على الميت جاز له ان يصلي على القبر او يجعل القبر بينه وبين القبله ويصلي عليه كما يصلي على الجنازه. يعني النبي تاخر عليه صلاه الجنازه ومشي ففتك صلاه الجنازه لم تفوتكش تذهب الى المقبره. فاذا اخرجوا القبر وجعلت القبر بينك وبين القبله وكبرت عليه القبر اربع تكبيرات في المقبره. اما صلاة الغائب فالصحيح انها تصلى على من مات في ذلك ولم تصلى عليه. اما اذا صلي عليه فلا يصلى عليه الا من كان من اهل الفضل واهل الخير واهل الدين. طبعا لو نسال الله حسنا وخاتما توفي انتحارا وزوجا. دعا لو حد عايز يرضى على ثلاثة وكان ان شاء الله نقول تأتي كل المسائل سبحان الله. ده المعقول هذا ميت يا جماعة؟ هذا ميت شهيد؟ هذا ميت؟ شوف وكأنه حي سبحان الله العظيم مضرب في وجهه. شوف وجهه تبدأ بأن يكون عايش متبدل. هذا الأخ نسأل الله أن يتقبله جيدا. هذا مات في سوريا أو حتى في المحتضر من تحقر المحتضر تبديل المحتضر لا إله إلا الله توجيه المحتضر في القلة رجع للقلة الأيمن اغماض عينيه الميت تعجيل دم الميت. شفت الخاتمه وموت البشر نسأل الله العافية. شفت دم من فين ودم من فين؟ زوج المنتقل أجمعوا على المسلمين. وهذا يرد على قول الظالم ابن تيمية أن تنقطع العلاقة الزوجية بالموت كما غير صحيح طبعا. نعم. طيب لما تنقطع الزوجية ليس وحيد مبين. نعود إلى المسؤول الظالم. مدمن توفي في الحمام مدمن المنكرات توفي في الحمام نسأل الله ما يكون ذا الدبر يا جماعة بيأتي من عند العطاري في واحد جاي من مصر مخصوص من الاسم كل هذا خلاف الأول مش حرام. يعني لو كفن الليل في ثوب وإزار ورداء وقميص وتراويل أو نحو ذلك كل هذا لا يحرم، ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا؟ هذا خلاف الأول مش خلاف الأول. بس الله تعالى مسلم